يقسى حلالك في تويتر قبلك قسد دنياي وانت تمون قبلك قسد دنياي وانت تمون قبلك قسد دنياي وانت تمون قبلك قسد دنياي وانت تمون خلص حنانك ما بقى إلا قسوتك اكسى علي اقسى حلالك في دوتك قبلك قسد دنياي وانت تمون قبلك قسد دنياي وانت تمون شفت السعادة يوم عيني شافتك اسعدتني الله دايم يسعدك لو سقت لي هم وحزن هالكون فرح مخزون قبلك قسد دنياي وانت تمون قبلك قسد دنياي وانت تمون خلص جمعنا والتقينا وكنت لك واللي فطر قلبي وفطرني بحب لك لو في بعادك الهنا مضمون ما عيش لحظة دونك ولا كون واللي جمعنا والتقينا وكنت لك واللي فطر قلبي وفطرني بحب لك لو في بعادك الهنا مضمون ما عيش لحظة دونك ولا كون خلص خطر إلا أنا أنت ثم أنا وباقي البشر يغلى علي مني مهما يكون تجرح وتداوي أنا ممنون الكل نفسي في ساعة خطر إلا أنا أنت ثم أنا وباقي البشر يغلى علي مني مهما يكون تجرح وتداوي أنا ممنون مخزون ضد الحزن فيني فرح مخزون ضد الحزن فيني فرح مخزون خلص حنانك ما بقى إلا قسوتك